واضح أنه استخدمه في واجب. وكذلك جاء عند ابن المنذر عن ابن عباس عن محمد بن زيد بن علي الكندي عن عكرمة عن ابن عباس قال عن عكرمة أن ابن عباس دخل الخلاء يوم الجمعة فخرج وتوضى ولم يغتسل، فقلت له إن اليوم الجمعة، قال علمت أنه الجمعة الغسل ليس بحتم، يعني ليس بلازم. وجاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر إن أبا هريرة يقول إن الوتر ليس بحتم، إن الوتر ليس بحتم يعني ليس بلازم. فهؤلاء أهل اللسان استخدموا هذه الكلمة في الذي ليس بمحتوم، وهذا واضح، كان على ربك حتما مقضية، فكلمة حتم فيها قوة. طبعا حتما مقضيا هنا المقصود الحتم مقضي قدرا ليس شرعا، لكن هذه الكلمة تدل على قوتها. كالحتم واللازم كذلك، اللازم يعني الذي لا يمكن الانفكاك عنه، مكتوب أي كتبا شرعيا لا قدريا، وهذا موجود، كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا كذلك موجود في نصوص الشرع كثيرا. وما فيه اشتباه، والذي فيه اشتباه ما اسم موصول بمعنى الذي، وما فيه اشتباه للكراهة انتمى، يعني أن المشتبه من باب المكروه. فهل الناظم هنا خالف ما سبق؟ سبق أنه قسم المكروه لقسمين، خلف لولا إيه؟ فالمكروه ما فيه نص خاص بالنهي، وخلاف الأولى ما ليس فيه نص وإنما أخذ بالضد. هنا يقول وما فيه اشتباه للكراهة انتمى، والمشتبه ليس فيه، على كلامه ليس فيه نهي في النص نهي، فهل خالف الناظم ما ذكر أم ماذا؟ نقول إذا كان المقطوع بحكم الكراهة فيه فيما ورد فيه نص نقطع بالكراهة فيه، فمن باب أولى ما توقع أنه يكون أقرب إلى الحرام، فلم يخالف، بل هذا هو الحق. المكروه المشتبه يحتمل أنه من باب الحرام، أليس كذلك؟ والمكروه المقطوع بكراهته هل يحتمل أنه يكون حراما؟ إذن أقل شيء أن نقول هو مكروه، ولا يشترط فيه النهي، لأنه قد يكون منهيا عنه أصلا، ولكننا لم نجزم بالتحريم. ولذلك قال الحافظ ابن رجب اذكره المكروه قد يكون أقرب إلى الحرام فيأخذ حكمه، وقد يكون أقرب إلى الحلال فيأخذ حكمه، وقد يكون مترددا، فهذا يناسب أن يجعل من باب المشتبه الذي ليس بمباح على من دون يعني مؤاخذة، ولا ارتكاب يكون فيه مؤاخذة فيكون مشتبه. وما فيه اشتباه للكراهة انتمى يعني انتسب. طيب هل لهذا أمثلة؟ كثيرة الأمثلة، ولكن أحيانا بعض أهل العلم يتعمق فيقع في الحرج. يعني مثلا بعض أهل العلم يرى، وهذا مما سبب الوسوسة لبعض الناس، يرى أنه إذا اشتبه في الماء في نجاسته أن يتركه، وهذا ليس بصحيح. حتى أذكر ابن تيمية قال اجتناب الماء لأجل الاشتباه فيه ليس من المستحبات، بل ولا يشرع تركه، بل نبقى على الأصل حتى يرد ناقل عنه، وإلا نبقى على الأصل. وهذا هو الحق الذي لا إشكال فيه. فمسألة الاشتباه تختلف، إذا قوي الاشتباه نعم، أما إذا كان الاشتباه يخالف أصولا، هذا يخالف أصلا وهو الأصل طهارة، فانظر لهذه الأشياء، هل هذا الاشتباه يعني تنتقل منه إلى أرجعه إلى أصل؟ فإذا أرجعته إلى أصل زاد الاشتباه أو خف، وهذا يحتاج إلى تفقه ونظر في كل مسألة بعينها. هذا قول وما فيه اشتباه للكراهة انتماء. نعم يعني مناسبة أن تريد يعني هذا نجعله الدرس، ولكن ما دام سألت عنه نجيب عنه، فلأنه درس مستقل. يعني لماذا قال فليس الواجب عند انتفاق المثالي؟ لما ذكر الواجب والحرام ناسب أن يذكر هذه المسألة، وهي مسألة الأجر المتعلقة في فعل الواجب وترك الحرام، وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية وأنه مقسم إلى قسمين. هذه المناسبة. وهذا النظم اللي نظمه أخذه من القرافي، هذا موجود فليس وليس في الواجب من عند انتفاء قصد، هذا من كلام القرافي ونتكلم عنه إن شاء الله لأنه في طول. نعم الألفاظ إيه كلها متواردة أم مترادفة على معنى ما دل عليه النص من الكتاب والسنة بالوجوب، واضح؟ يعني كلها فرض واجب ما كان لازم يعني. واضح الأحناف، يعني الأحناف عندهم من صلى ولم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة، عندما يوجب مثل الشافعية صلاته فيه خلاف، عند الجمهور وجوب الطهارة للحائض بالنسبة للطواف طوافه صحيح عند الأحناف وفيه يجبره بدم، الجمهور الطواف غير صحيح. عندهم الحناف ما قيل أنه واجب لا يفسد العبادة، فرض لا بد منه،